بقول هذا رجال الاثنين واكثر الجميع. الحمد لله انت عرفتني خير. بقول لو انت تعرف انت بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. وبعد حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومجالس القراءات المتواترة ومع كتاب لطائف الإشارات لفنون القراءات للعلامة القسطلاني عليه رحمة الله عز وجل. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس 90 من هذا الكتاب الطيب المبارك، صلى الله عز وجل أن يجعله لنا ولكم حجة يوم نلقاه وأن يتقبله منا ومنكم خالصا لوجهه الكريم، اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. كنا قد توقفنا عند الصفحة رقم 979 وهي قال رحمه الله عز وجل بعدما تكلمنا عن باب وقف حمزة وهشام، أراد رحمه الله عز وجل أن يبين لنا همزتي القطع والوصل، فقال رحمه الله جل وهذه خاتمة في ذكر همزة الوصل والقطع. قال أما همزة الوصل فهي كل همزة تسقط وصلا وتثبت ابتداء، هذا تعريف همزة الوصل. قال هي همزة الوصل فهي كل همزة تسقط وصلا وتثبت ابتداء، ولا يجوز إثباتها في الدرج إلا في ضرورة الشعر، كقوله إذا جاوز الاثنين سر فإنه ببث وإفشاء الحديث قمين، وكثر ذلك في أنصاف الأبيات كقوله لا نسب اليوم ولا خلة اتسع الخرق على الراقع. وقال رحمه الله جل واختلف في تسميتها بهمزة الوصل مع أنها تسقط في الوصل، فقيل أضيفت للوصل اتساعا، وقيل لأنها تسقط في الدرج فيصل ما بعدها إلى ما قبلها، بخلاف همزة القطع، وقيل لأنه يتوصل بها إلى النطق بالساكن. بهذا هو تعريف لماذا سميت أو علة تسمية همزة الوصل بهذا الاسم، لأنها تسقط في الدرج فتوصل الكلام ما قبلها إلى ما بعدها بما بعدها، أو لأنه يتوصل بها إلى النطق بالساكن. ونحصر الكلام فيها في خمسة أنواع، ونحصر الكلام فيها أي في همزة الوصل في خمسة أنواع من ناحية القرآن الكريم. يعني قال الأول أسماء سبعة في القرآن، اللي هي الأسماء الإيه السمعية في القرآن، وهي ابن نحو قوله تعالى عيسى بن مريم وابنته نحو ابنة عمران، واثنان نحو قوله اثنان ذوى عدل واثنى عشر شارا، واثنتان نحو فوق اثنتين، واسم نحو بغلام اسمه يحيى، وامرؤ نحو ان امرؤ هلك، وامرأة نحو ان امرأة او امرأة. فهذه الاسماء السبعة التي وردت في القرآن الكريم من هذا النوع. قال وتكسره كيفية قراءتها ابتداء وصلا، من ناحية الوصل ما فيش إشكال، من ناحية الوصل ما فيش إشكال. ليه؟ لأنها تسقط في الوصل، لأنها تسقط في الوصل. أما كل الكلام في ناحية همز من على همز الوصل يكون من ناحية الابتداء، كيف نبدأ بهمز الوصل. هذه الأسماء السبعة الماضية قال وتكسر همز هم هذه الهمزات ابتداء، يعني جميع الأسماء السبعة دي اللي هي ابن وابنة واثنان واثنتين أو اثنتان واسم وامرؤ وامرأة، هذه الأسماء السبعة تكسر في الابتداء، تكسر ابتداء أيا كان الحرف الثالث، ولناش دعوة بالحرف الثالث، الحرف الثالث هذا ينظر فيه في الأفعال فقط. قال ثم إن افتتاح أوائل هذه الأسماء بهمزة الوصل غير مقيس، غير مقيس يعني لا ينطبق عليها القواعد الصرفية، وإنما طريقه السماع، يعني ورد إلينا سماعا في لغة العرب بهذه الكيفية، وذلك لأن الفعل لأصالته في التصريف استأثر بأمور منها، بناء بعض أمثلته على السكون، فإذا اتفق الابتداء بها زادوا همزة الوصل للإمكان، ثم حملت مصادر تلك الأفعال على أفعالها في إسكان أولها واجتلاب الهمزة، وهذه الأسماء ليست جارية على أفعال، وهذه الأسماء ليست جارية على أفعال. فكان مقتضى القياس أن تثبت أوائلها على الحركة ويستغنى فيها عن همزة الوصل. فإن قلت ما وجه إسكان أوائلها حتى احتيج إلى همزة الوصل، أجيب بأن أسماء معتلة سقطت أواخرها للاعتلال وكثرة الاستعمال فسكن أوائلها لتكون همزة الوصل عوضا عما سقط منها. هذه علته ان تحرك الاسم كان كل الحرف الاول منها ساكن فتحرك بسبب ان اخرها حرف معتل فسقط للاعتلال واتي بهمز الوصل مكان الحرف الايه الساقط. اذا المهم اللي يهمنا في الكلام دون في هذا الكلام الان ان هذه الاسماء السبعه القياسيه السمعيه نبدا بهمز الوصل فيها كيف؟ كيف نبدأ بهمز الوصل في هذه الأسماء السبعة؟ هذه الأسماء السبعة كيف نبدأ بالكسر؟ نعم أحسنت. ابن، ابنة، امرؤ، امرأة، اثنان، اثنتين، اسم، هكذا كلها بالكسر. طيب ثم انتقل إلى الفعل الماضي الخماسي. يبقى تكلمنا على أول شيء من في ناحية همز الوصل من الأسماء السبعة السمعي. الثاني قال الفعل الماضي الخماسي. الخماسي يعني ايه؟ يعني خمسة احرف. كلمة خماسي يعني يرمز خماسي سداسي رباعي ثلاثي، هذا بيتكلم من ناحية عدد احرف الفعل. قال الفعل الماضي الخماسي نحو فمن شاء اتخذ، كلمة اتخذ التاء، يعني التاء عندنا عند واحد يقول لك ده اربع حروف، لا التاء مضاعفة، التاء مضاعفة، يبقى إذا هو كان حرف خمسة أحرف. إن الله اصطفى، اصطفى خمسة. إن شقت، إن فطرت، اهتزت، دي خمسة، دي الفعل الماضي الخماسي. والسداس أيضا، والسداس نحو اهتزت، اطمأن، اشمأزت، لأن المشدد بحرفين كما تكلمنا أن الحرف المضاعف والمشدد يكون مقام حرفين. استكبر، استحوذ، استغنى، استغفر، استغفر، وهكذا كل الأفعال الخماسية الماضي الخماسي والسداسي. وتكسر في الابتداء. إذن عندنا إيه؟ عندنا الأسماء السبعة والأفعال الماضي الخماسية والماضي السداسية، كل هذا يكسر في الوصل، يكسر في الابتداء. حتى الآن كل بنقرأ كله بالكسرة، يبقى ماشيين خطوة خطوة. أول شيء الأفعال، أول شيء الايه؟ الأسماء السبعة اللي هي الغير التي ليست على قياس اللي هي السمعية يعني. نبدأ بها بالكسر. رقم 2 الفعل الماضي الخماسي، نبدأ به أيضا بالكسر. رقم 3 الفعل الماضي السداسي، أيضا نبدأ به بالكسر. قال فإن بني للمفعول ضمت ابتداء وتكون في بنائين. فإن ضمت، فإن بني للمفعول يعني الأفعال الماضية دي، هذه الأفعال الماضية الخماسية والسداسية، إن قرأناها بالبناء للمجهول فهو قال فبني بني، لأن احنا عندنا الفعل يبنى المعلوم ويبنى المجهول. فقال فإن بني للمفعول ضمت ابتداء وتكون في بنائين، يعني في بنائين في وزنين، الأفعال الماضي المبنية للمجهول في وزنين اثنين، هما الوزنين دول استفعل وافتعل. استفعل زي استهزئ واستضعف استحق اللي هي افتعل استحق استحفظوا، هو الذين استحق على قراءة الذين استحق اللي هي استحق طبعا مبني المعلوم. استحق مبني المعلوم ولا المجهول؟ كلمة استحق للمعلوم، لا استحق للمعلوم، لكن استحق للمجهول. في حالة يبقى إذا عندنا الفعل أصلا هذا الفعل قرأ بالقراءتين الذين استحق عليهم والذين استحق عليهم، إذا في القراءتين هيكون له قراءتين مختلفتين ابتداء. ما هي؟ في حالة البناء للمعلوم يقرأ بكسر الهمز الوسط ابتداء بكسر، ليه؟ لأنه فعل ماضي ماضي إيه؟ سداسي ولا خماسي؟ استحق، استحق ماضي خماسي ولا سداسي؟ سداسي، لأن القاف مشددة، لأن القاف مشددة. إذن في قراءة الذين استحق هبدأ به بالكسر استحق، لكن في حالة البناء للمجهول استحق الذين استحق عليهم هبدأ به بالضم استحق. والذين وأيضا كلمة استحفظوا، نعم همز الوصل من حرف من الفعل، حرف أصل من الفعل. كلمة استحفظوا أيضا نبدأ بها بالضم في حال أن مبنى المجهول من بعد ما استجيب استجيب، نبدأ بها بالإيه؟ بالضم. أبتلي أيضا بالضم. الذي اؤتمن أوتمن. اجتثت اجتثت. اجتثت نبدأ بها بإيه؟ كلمة اجتثت دي، لأن في كثير ناس من الناس بيخطأوا فيها. إذا الخلاصة، الخلاصة الفعل الماضي الخماسي والسداسي إن كان مبنيا للمعلوم نبدأ به بالكسر، إن كان مبنيا للمعلوم نبدأ به مكسورا زي اهتزت واستغفر استغفر، وإن كان مبنيا للمجهول نبدأ به بالضم، ويأتي مبنيا للمجهول في وزنين فقط هما استفعل وافتعل. هذا خلاصة الكلام. طيب انتهينا من الحالة الأولى اللي هي الأفعال الأسماء السبعية، أسماء السبعة يعني مش سبعية من الأسماء السبعة. رقم 2 الفعل الماضي الخماسي والسداسي. رقم 3 قال فعل الأمر من كل فعل ثلاثي سكن ثانيه سكن ثاني مضارعه لفظا ويكسر ابتداء إن انفتح ما بعد الساكن أو كسرا. خلاصته خلاصة الفعل الثلاثي، أي فعل ثلاثي بقى في القرآن له حالتين في القراءة. تبص تنظر إلى الحرف الثالث، الحرف الثالث إن كان مضموم تقرأه بالضم، تقرأ همز الوصل ابتداء بالضم، وإن كان مفتوح أو مكسور تقرأ همز الوصل بإيه؟ بالكسر. مثلا كلمة اهدنا اهدنا اهدنا، نوع الفعل ايه؟ فعل امر ثلاثي، اهدي اهدي فعل امر ثلاثي. اذن بننظر الى الحرف الثالث. طب الحرف الثالث عندي ايه؟ مكسور. اذن نقرا في البدء بكسر همز الايه الوصل، اهدنا. اهبطوا اهبطوا اصلها ايه؟ هبط اصلها هبط. اهبط نا تمام تمام. يبقى ننظر الى ننظر الى الحرف الثالث مكسور، نبدا بالكسر. اضرب اصلها ضرب. الفعل الثالث مكسور، اضرب نبدا بالكسر ايضا، وهكذا وهكذا. قال فان ضم ضم لازمه، خلي بالك من الشرط، خلي بالك من الشرط هذا. قال فان ضم ضمه لازمه، يبقى لازم تكون الضمه ليست عارضه، ليست عارضه. ان كانت الضمه لازمه نبدا به بالضم، اما ان كانت عارضه نبدا بها بالكسر. طب عاوزين امثله للحالتين، لحاله الضمه اللازمه لحاله الضمه العارضه. مثل كلمه اخلفني اخلفني اخلو لو الضم مضمومه، يبقى اخلو نبدا به بالضم. ادخلوا الخاء مضمومه، اسجدوا الجيم مضمومه، خلينا نبدا في كل هذا بضم، نبدا بكل هذا بهمز الوصل بايه؟ بالضم مضمومه. فان كانت عارضه امشوا اصلا ايه؟ اصلا يمشي يمشي اصلا يمشي، او يبقى امشوا نبدا به مكسوره، ما نبصش نقول الشين مضمومه، لا الشين اصلا يمشي مكسور. ثم قضوا اصلا ايه؟ يقضي، يبقى نبدا بقى اقضوا. نعم. قال فرعون قال فرعون ائتوني ياتي، نعم مكسوره، يبقى ايه؟ ايتوني، نبدا بقى بالايه؟ بالكسر، فتكسر لان الاصل امشيوا، فاستثقلت الضمه على الياء فحذفت، ثم حذفت الياء لالتقاء الساكنين، أو نقلت حركة الياء إلى الشين بعد تقدير سكونها، ثم حذفت الياء كما مر، وكذلك البواقي وما أشبههن. طبعا انت لما تيجي تعلم الطالب اللي لسه مبتدئ مش هنقول له كل الكلام ده، انا نقول له اصلا يمشي يقضي يأتي وهكذا. قال ولا همزة في خذ، ولا همزة في خذ وكل اتفاقا، وفي سل وأمر وجهان قرئ بهما في، واسأل وأمر بالهمز في القرآن. طيب انتهينا الآن من كم حالة كده؟ ثلاث حالات. أول حالة اللي هي الأسماء السماعية، اثنين فعل الماضي الخماسي السداسي، وقلنا يقرأ بالكسر عامة إذا كان مبني المعلوم، وبالضم إن كان مبني المجهول. رقم ثلاثة فعل الأمر من الفعل الثلاثي له حالتين، إن كان الثالث مضموم نبدأ به بالضم، وإن كان الثالث مفتوحه مكسور نبدأ به بالإيه؟ بالكسري. قال: وأما فعل الأمر الخماسي فنحو اتبع واتخذوا على قراءة الكسر ليتخذوا غير اتخذوا، والسداسي نحو استغفر، واستهزئوا بكسر الهمزة فيهما. يبقى عندنا ضم الأمر الخماسي مع الماضي الخماسي، الأمر الخماسي مع الماضي الخماسي، نبدأ فيهما بالكسر. الماضي بيزيد في حالة، إن كان مبني المجهول نبدأ فيه بالضم. قال: الحالة الرابعة المصدر الخماسي نحو افتراء، والسداسي نحو استكبارا، لأن المصدر تابع للفعل الماضي، وهي فيهما لا تكون إلا همزة وصل وتكسر ابتداء أيضا. يبقى المصدر الخماسي والسداسي زي الماضي الخماسي والسداسي، لأن أصله إيه؟ المصدر أصله الفعل الماضي أو تابع للفعل الماضي، فنبدأ المصدر أيضا يقرأ بكسر الهمز الوصل. المصدر مصدر الخماسي والسداسي يقرأ أيضا بهمز الإيه؟ بكسر الهمز الوصل. قال: الحالة الخامسة وهي الداخلة على ال، يعني الداخلة على ال، وتشمل المعرفة والموصولة والزائدة، ومدى بالخليل أن همزة ال همزة قطع وصلت لكسرة الاستعمال، وهو اختيار ابن مالك، وذلك نحو رب العالمين العالمين والرحمن والرحيم والآخرة والأولى، وتفتح هذه في الابتداء. يبقى همزة ال، همزة ال تقرأ بالفتح ابتداء، اختصر لهذا الكلام، وتفتح هذه في الابتداء، واختلف هل الأصل في همزة الوصل السكون أو الحركة. يبقى انتهينا الآن، انتهينا الآن من تقسيم همز الوصل وكيفية الابتداء بها، وقسمت على خمسة أقسام. أول حاجة الأسماء السبعية، رقم اثنين الأسماء السماعية، رقم اثنين الأفعال، رقم ثلاثة ال. والأفعال بتقسمها فعل ماضي، فعل ماضي خماسي وسداسي، والمصادر الخماسية والسداسية كذلك مثلهم، في نبدأ بهمز الكسري، لكن الماضي الخماسي والسداسي يزيد في حالة، يزيد عنهم حالة ايه؟ ان هو لو كان مبني المجهول بنبدأ فيه بالضم. ايضا قلنا الماضي الخماسي والسداسي والمصدر الخماسي والسداسي، ولكن فعل الأمر الثلاثي في حالتين قلناهم، ان هو اذا كان الثالث، بننظر الى الثالث، ان كان مضموم ضمة لازمة يبدأ به بالضم، إن كان مفتوح أو مكسور نبدأ به بالإيه؟ بالكسر. قال: من انتقل إلى موضوع آخر، وهو هل الهمزة الوصل هذه ساكنة أم متحركة؟ قال: واختلف هل الأصل في همزة الوصل السكون أو الحركة؟ فقيل: اجتولبت ساكنة ثم حركت، ابتلي بالساكنة ثم حركت بالكسر الذي يجب لالتقاء الساكنين، وليه ذهب الفارسي واختاره الشلوبين، نعم، عمر بن محمد بن عمر أبو علي الأزدي الإشبيلي الملقب بالشلوبين، إمام في النحو العربية، من مؤلفات شرح الجزولي. طيب. وقيل اجتلبت متحركة، هو قول السبوي، قال المرادي وهو الظاهر. وإذا دخلت همزة الاستفهام على همزة الوصل حذفت. يبقى تكلمنا على الهمز الوصلي كيف تقرأ ابتداء. هو سيتكلم الآن على المواضع التي تحذف فيها همزة الوصل، وتكلمنا عن ذلك بالتفصيل في كتاب في علم رسم المصحف، تكلمنا فيه عن المواضع التي تحذف فيها همزة الوصل اتفاقا. طيب نقرأ على السريع. قال: وإذا دخلت همزة الاستفهام على همزة الوصل حذفت همزة الوصل للاستغناء عنها إن كانت مكسورة أو مضمومة. فالمكسورة نحو أصطفى يصلها اصطفى، أصلها اصطفى لأنها فعل خماسي وبنبدأ فيه بالكسر، فدخلت على همزة الوصل، دخلت على همزة الاستفهام فحذفت همزة الاستفهام همز الوصل، وهذه الصورة هي صورة الهمزة همزة الاستفهام أصطفى. أصلها اصطفى بهمزة وصل مكسورة فدخلت عليها همزة الاستفهام المفتوحة المقطوعة فحذفت همزة الوصل، وكذلك أفترى وأستغفرت. والمضمومة نحو قولك أضطر الرجل، أصله أضطر بهمزة مضمومة، فلما دخلت همزة الاستفهام حذفت أيضا. قال: فإن كانت مفتوحة لم تحذف بل تبدل ألفا أو تسهل بين الهمزتين، والألف فقد قرأ بالوجهين في مواضع من القرآن نحو الذكرين. فإن قلت لما أبدلت أو سهلت وكان القياس أن تحذف كما حذفت المضمومة والمكسورة، أجيب بأنه إنما ترك مقتضى القياس في المفتوحة لأن حذفها يوقع في التباس الاستفهام بالخبر لاتحاد حركتها وحركة الاستفهام لأنها مفتوحة يعني. وأما همزة القطع فهي التي تثبت وصل. يبقى انتهى الكلام على اللهم أمين وإياكم. قالوا: أما همزة الوصل، أما همزة القطع، انتهى الكلام على همزة الوصل فانتقل إلى الكلام على همزة القطع. قالوا: أما همزة القطع فهي التي تثبت وصلا وابتداء وتكون في الماضي الرباعي وتفتح أبدا نحو أحسن. فإن بني للمفعول ضمت نحو أخرجوا، والأمر منه همزة قطع مفتوحة أبدا نحو أخرجوا، وكذا فعل التعجب نحو أسمع وأبصر، ومصدره بهمزة القطع مكسورة أبدا نحو إخراجا، وهمزة المتكلم وتكون في أول الفعل مستقبل نحو أخرج، وتكون مضمومة أبدا. وما عدا ما ذكرناه من الأسماء السبعة همزته وهمزة قطع إما مكسورة نحو إسماعيل وإذا، أو مفتوحة نحو أحمد وأيوب، أو مضمومة نحو أم. وما عدا أل من الحروف فهي همزة قطع أيضا نحو إن وإلا، والله أعلم. همزة القطع ما فيهاش إشكالية لأن ضبطها في المصحف بين، ضبطها في المصحف واضح للجميع. لكن همزة الوصل هي اللي فيها إشكالية لأنها غير مضبوطة في المصحف، يعني ليست عليها حركات يعني في المصحف، وقد تكلمنا عنها بالتفصيل. ونقف على الباب الرابع في المد والقصر، نقف على بداية الباب الرابع في المد والقصر. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وارزقنا وإياكم علما نافعا، وتقبله منا ومنكم خالصا الوجه الكريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.